Book 2 93 93 93 Oração subordinada com si. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. Eu não sei se ele me ama. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. Eu não sei se ele volta. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. Eu não sei se ele me telefona. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. Será que ele me ama? إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. Será que ele volta? إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Será que ele me telefona? إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Eu me pergunto se ele pensa em mim. إني لا أتساءل ما إذا كان يفكر في. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Eu me pergunto se ele tem outra. إني لا أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Eu me pergunto se ele está mentindo. إني لا أتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Será que ele pensa em mim? ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ Será que ele tem outra? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Será que ele diz a verdade? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Eu duvido se ele realmente gosta de mim. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Eu duvido que ele me escreva. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Eu duvido que ele se case comigo. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Será que ele realmente gosta de mim? ما إذا كان حقا يريدني؟ ما إذا كان حقا يريدني؟ Será que ele vai me escrever? ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Será que ele vai se casar comigo? ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟